إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه ليلة الأحد السادس من شهر ربيع الثاني من العام 34 بعد 104 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذا مجلس بعنوان النصح الجميل للدكتور فلاح ابن إسماعيل، ذلكم أن أحد الأحبة من الديار الكويتية قد حمل بعض أسئلة الإخوة من هناك التي تشتمل على السؤال عن بعض الشبه التي يثيرها الدكتور فلاح أصلحه الله في الكويت وفي غيرها من البلدان التي يزورها. فتفضل وابدأ بارك الله فيك بذكر المسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر نصيحة جميلة للدكتور فلاح لعله يرجع عن هذه الشبهات ويتنازل عنها. تفضل. ما صحة قول الدكتور فلاح أن إنكار المنكرات منوط بالرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، صلى الله عليه وسلم الحديث، ويحتج بحديث ليس الخبر كالمعاينة؟ هذا غلط، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان ينكر المنكر إذا سمع به حتى ولو لم يره، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك كانوا يفعلون. فلقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يسألون عن عبادته، فذكرت لهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان يصوم ويفطر، وكان يصلي ويرقد، وكان ينكح النساء، فكأنهم تقالوها وقالوا: هذا رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وأما الآخر فقال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأتبتل ولا أنكح النساء. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلى بيوته، أخبرته أمهات المؤمنين بهذا، وما ذلك إلا لأنهن استنكرن هذا الكلام من هؤلاء النفر رضي الله عنهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم المسجد، وصعد على المنبر وخطب قائلا: ما بال أقوى من يقولون كذا وكذا، ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ضغب عن سنتي فليس مني. فلو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الواحد لكفى في بيان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قد أنكر، بل أنكر إنكارا شديدا على هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوعهم في هذا الغلط المنكر بمجرد إخبار زوجاته له بدون أن يرى ذلك المنكر بعينيه. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فمنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي صح عنه أنه قال ما معناه: إنه لتحمل إلي البدعة تكون في شرق الأرض فأبطلها، وتحمل إلي البدعة تكون في غرب الأرض فأبطلها. وفي هذا دليل على إنكاره المنكرات التي يسمع بها بأخبار الثقات، سواء كانت حاضرة ماثلة بين يديه أو كانت غائبة في شرق الأرض أو في غربها. وأما أنه ليس الخبر كالمعاينة فهذا صحيح، وهذا معناه ما صح في حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقصة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن قريبا لأم ولد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان يأتيها ويجلس عندها، فتكلم الناس في ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عليا أن يذهب إلى بيتها، فإن وجده عندها فيقتله. فقال علي: يا رسول الله، أقتله أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني أقتله على كل حال، أم أني إذا رأيت شيئا يمنع من قتله فإني أقدم ذلك الشيء الذي رأيته؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فلما أقبل علي خاف ذلك الرجل وصعد على ظهر شجرة، ثم من فرط خوفه سقط وانفتحت رجلاه، وإذا هو مجبوب لا ذكر له. فتأكد علي أنه بريء من التهمة لأم الولد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ومعنى أنه ليس الخبر كالمعاينة أحد شيئين: أما الشيء الأول فإننا نعلم خلافا للمرجئة أن اليقين يتفاوت، فهو ليس رتبة واحدة بل هو مراتب ثلاث: علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. فإذا جاء الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات الجنة فعلمت ذلك فإن هذا هو علم اليقين. وإذا وقفت على باب الجنة تنظر إليها وإلى ما فيها من نعيم وخير وبركة ورأيت ذلك بعينيك في ذلك المشهد العظيم فهذا هو عين اليقين. وإن من الله تعالى عليك فأدخلتها وعشت في سرورها وسعادتها فذلك تلك الساعة هو حق اليقين. فعين اليقين أسمى مرتبة وأعلى مكانة من علم اليقين كما رأينا. فالخبر إذا كان خبر ثقة فإنه يورث علما. وإذا رأيت ما أخبرك عنه المخبر الثقة بعينك فلا شك أن اليقين يكون أكبر. فهذا نوع من أنواع فهمي أنه ليس الخبر كالمعاينة. نعم صحيح المعاينة أعلى رتبة من الخبر، ولكن هذا لا يعني أن الخبر ضعيف، هذا أولا. وأما إذا خالف الخبر الذي هو العلم العين كما في قصة علي رضي الله تعالى عنه، فها هنا نقدم عين الرؤية على خبر المخبر. ومخالفة الخبر للعين ها هنا عائدة إلى أحد سببين، إما إلى كذب الراوي أو إلى غلطه وخفة ضبطه، فليس كل خبر ترده تكذيبا لصاحبه، بل قد يكون ثقة لكن غلط لنقص في ضبطه. وعلى كل حال فهذه الشبهة إنما يراد بها تعطيل إنكار المنكرات وحصر ذلك فيما يرى بالعين منها، وهذا غلط. بل الواجب على الدكتور فلاح وعلى غيره من المتصدرين لنصح الناس وتعليمهم أن يحثوا الأمة على الإقلاع عن المنكرات، وأن يحثوا الأمة على إنكار هذه المنكرات، رأوها بأعينهم أو بلغتهم بآذانهم أو بأي طريق من طرق وصولها إليهم. والله تعالى أعلم. ما صحة قول الدكتور فلاح أن الاختلاط موجود في الحرم وفي الأسواق وفي الشوارع وفي أماكن التعليم، وغض البصر ما شرع إلا لوجوده، وبناء على هذا أفتى الدكتور فلاح غفر الله لنا وله بجواز اختلاط النساء بالرجال في الجامعات، ونصح إحداهن أن تترك ألا تترك هذه الدراسة. إن صح هذا عن الدكتور فلاح أصلحه الله فهذا لا يعود فيما أحسب إلى شبهة علمية، هذا يعود إلى شبهة قلبية ومرض في القلب، نسأل الله الشفاء لنا وله. وهذه الشبهة المذكورة ليست شبهة علمية من قريب ولا بعيد، هذه شبهة عامية، بل يحسن العوام من تحبير الشبه أكثر من هذا النوع الذي أجاده الدكتور فلاح أصلحه الله. والقول بتجويز الاختلاط قول خطير يجر إلى مفاسد كبيرة، وهو متعارض مع قواعد كلية أصلية عظيمة من قواعد الملة، منها القواعد المتعلقة بباب المصالح والمفاسد، فإن من عرف المفاسد التي ينطوي عليها هذا الاختلاط من النظر المحرم والعشق المحرم والتبرج فالخلوة، فما هو أكبر من ذلك من التحرش والمعاكسات والزنا والعياذ بالله تعالى، يعرف أن هذه الشبهة تتعارض مع ذلك الأصل الكلي العظيم الذي يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لو كان في دراسة النساء مع الرجال في الجامعات والمدارس، ولو كان في اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل مصلحة، فكيف وأكثر ذلك عند المحققة مفاسد متراكمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فها هنا يقال ما بني على باطل فهو باطل، بل يزداد بطلانا بذلك. ثم إن الشريعة قد شيدت وشيدت على قاعدة متينة أخرى، هي قاعدة سد الذرائع، أي إغلاق وقطع الطرق المفضية والموصلة إلى الحرام. والاختلاط سبب عند كل العقلاء الذين يبصرون ولا يتعامون، سبب للزنا. وربنا سبحانه وتعالى ما قال في كتابه ولا تزنوا، ولكنه قال ولا تقربوا الزنا، وهذا من الاقتراب من الزنا لأنه من الأسباب الموصلة إليه. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا من خطوات الشيطان التي تستدرج العبد من هوي إلى أسفل منه. فشريعة الإسلام شريعة عظيمة قامت على سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، والاختلاط من أكبر هذه الذرائع التي توصل إلى الفجور والعياذ بالله تعالى. حتى أن بعض الأمم النصرانية الكافرة في جنوب القارة الأمريكية وأظنها المكسيك قد أصدروا قرارا مؤخرا بمنع اختلاط الرجال مع النساء في وسائل النقل، بل كثر اغتصاب الفسقة والفجرة من الهنود الكفرة لنساء بلادهم، فخرجت في استنكار ذلك المظاهرات والاعتصامات والمسيرات. فأصدر الرسميون في تلك البلاد مؤخرا قانونا يحظر على النساء الاختلاط بالرجال على هذا النحو المستهتر الذي يثير مكامن الفتنة. فإن قال قائل إن الامتناع عن الزنا ممكن مع هذا الاستهتار في الاختلاط، فإننا نجيبه ونقول له ما صنيعك إلا على نحو ما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وسل الطلاب والطالبات يجيبوك إن شاء الله عن الأمراض القلبية التي يعانون منها بسبب مخالطتهم الجنس الآخر. وأما التشبيه بالاختلاط في الحرم ولعله يقصد المسجد الحرام أي مسجد الكعبة، فهذا التشبيه غلط، لأن ذلك أولا من باب الضرورة أن يطوف الحاج أو المعتمر أو يصلي ما فرض الله عليه من صلاته في ذلك المكان إذا كان فيه. وأما ذهاب النساء إلى الجامعات والمدارس والأسواق وأماكن العمل للاختلاط بالرجال فهذا لا ضرورة فيه، فلا يشبه بالطواف والحج، فإن بابه مختلف. ثم إن الاختلاط في المسجد الحرام إما أن يكون مراد الدكتور فلاح أصلحه الله أنه حاصل في الصلاة، أو أنه حاصل في الطواف، أو أنه حاصل في مجالس العلم، فيقول له. أما في الصلاة فلا، فإن الإسلام قد منع اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة في المسجد الحرام وفي غيره، وفصل صفوف النساء عن صفوف الرجال حتى ولو كان لهن في صفوف الرجال متسع. وقد صح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت أنا والغلام وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والعجوز خلفنا. فلو كان يجوز للمرأة أن تصلي في صف الرجال إذا وجد لها متسع لصلت العجوز مع أنس ومع اليتيم. هذا أولا. وثانيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قد حبب في من صفوف الرجال أولها، وحبب من صفوف النساء آخرها، يعني إذا كانت النساء تصلي خلف الرجال، وإلا فإذا كانت النساء تصلي وحدها فإن خير صفوفها هو الأول أيضا فيما يبدو، والله تعالى أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بل قد ثبت في السنة المشرفة أيضا مرفوعا تخصيص باب للنساء يدخلن منه ويخرجن، فإن دل هذا على شيء فهو يدل على إحكام هذه الشريعة باب الأخلاق والحث على فضائلها والبعد التام عن أراذل الأخلاق وما يقود إليها، ومنه اختلاط الرجال بالنساء حتى في المساجد أو في الدخول والخروج منها وإليها. وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان إذا سلم من صلاته مكث يسيرا قبل أن يقوم. يقول الزهري راوي هذا الحديث: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يذكرهن من انصرف من القوم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كان يراعي هذا الأمر الخطير، فما كان ينصرف من صلاته بمجرد أن يسلم إذا كانت تصلي خلفه النساء، بل يلبث قليلا حتى تنصرف النساء فلا يختلطن بالرجال عند أبواب المسجد أو في الطرقات. وأما في الطواف فلقد أدركت ولست بالطاعن في السن، والدكتور فلاح قد أدرك ذلك جزما. قد أدركنا جميعا أيها الدكتور أصلحك الله الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، وشبابها يفصلون الرجال عن النساء في الطواف، وليسوا في هذا بالمبتدعة، ولا هم أحدثوا شيئا لم يسبقهم إليه غيرهم. ففي الصحيحين أن عطاء أخبر ابن جريج عن منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، فقال له ابن جريج: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ ثم أخبر أنهن كنا يطفن لا يخالطن الرجال، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وعفى عنا وعنه في الفتح أن ابن هشام وكان أميرا لم يكن أول من نهى أن تطوف النساء مع الرجال، إنما ابن هشام هو أول من منع النساء أن تطوف مع الرجال، وأما قبله فعمر رضي الله تعالى عنه كان يمنعهن أن يخالطن الرجال في الطواف، وكان يضرب على ذلك بالدرة. فما أحوج كثير من الناس إلى درة عمر لتأديبهم حتى لا يشيعوا الفتن باسم العلم وباسم الشهادات العلمية بين المسلمين، لا سيما في هذا الزمن الذي ضربت الفاحشة فيه بأطنابها. فابن هشام كان يمنع النساء أن تطوف مع الرجال أصلا، يعني الرجال يطوفون في وقت والنساء تطوف في وقت آخر، وعمر رضي الله عنه قبل ابن هشام يمنع من الاختلاط أيضا في الطواف، ولكن بشكل آخر، وهو أن يمنع النساء من مخالطة الرجال في الطواف نفسه، لا أن يخصص لهن وقتا خاصا بهن. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من فرق بين الرجال والنساء في الطواف هو الأمير خالد ابن عبد الله القصري عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله. إذن فهذا التشبيه تشبيه مريض عليل، لأنه إذا قيل لنا المسجد الحرام تختلط فيه الرجال مع النساء، قلنا في الصلاة قد جاءكم الحكم الشرعي الذي يبين أن الرجال لا يختلطون مع النساء في الصلاة. في الطواف قد بين أيضا أن السلف كانوا يفصلون الرجال عن النساء في الصلاة، وإلى عهد قريب والهيئة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر كانت تشدد في ذلك جدا، ولكن لما وجد في الناس من أمثال الدكتور من يهونون من شر هذه الكبيرة وينشرون الشبه التي تزين للناس هذا الجرم الخطير، فإن الهيئة قد خف تحمسهم لفصل الرجال عن النساء في الطواف مع الأسف الشديد. وأما إذا كان الدكتور يقصد أن الرجال يختلطون مع النساء في مجالس العلم في المسجد الحرام أو في غيره، فهذا أيضا غير صحيح، وقد صح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنه جاءت امرأة إليه فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فإن قال قائل: قد رددت شبهة الدكتور أصلحه الله بما هو وارد في الشرع وفي الأصل من كون الصلاة لا اختلاط فيها، ومن كون الطواف لا اختلاط فيه، ومن كون مجالس العلم أيضا لا اختلاط فيها، والدكتور لا يشبه بهذا إنما يذكر الواقع، فنقول: ومتى كان الواقع المر دليلا يجوز به المحرمات وتستباح به المنكرات؟ وإن كانت من نصيحة للنساء المؤمنات ولأولياء أمورهن في هذا الشأن، فإني أنصح المرأة المسلمة أن تحرص على أداء صلاتها فرضها ونفلها في بيتها، وأن يؤدبها وليها على ذلك، وأن لا يأتي بها إلى المسجد الحرام أو غيره إلا لنسك لا يمكنها التخلف عنه. أما الصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول: خير صلاة المرأة في بيتها، خير صلاة المرأة في بيتها. وأنصح الشباب الذين يصلون في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أو في غيرها من المساجد أن يبتعدوا عن أماكن الفتنة، وأن يحرصوا على الصلاة في الأماكن التي لا توجد فيها نساء، كالصلاة في السطح أو في غيره من الأماكن. ومن جرب هذا عرف أن الخشوع في ذلك المكان موجود، وأنه حيث توجد النسوان إن كان موجودا فبحده الأدنى، وإلا فإني أزعم أنه لا يكاد يوجد. وأما التشبيه المريض العليل الكسيح القعيد الذي يشبه به دكتور في الشريعة أصلحه الله وهداه وشفاه بذكر الأسواق واختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، فإني أقول له: أصلحه الله وهداه، أما دريت غفر الله لك أن الأسواق هي شر البقاع عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالقرار في البيوت فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمتى كان يجوز للنساء أن تكثر سواد أهل السوق حتى يقال إن فعلهن هذا مجيز للاختلاط في الجامعات والمدارس؟ فإن قال لعلها تخرج لضرورة فنقول له دعك من هذا، فإن الضرورات لها حكم آخر مستقل ولا يقاس غيرها عليها، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه فرصة أيضا أن أنصح النساء وأولياء أمور النساء أن يتقوا الله وأن لا يخرجوا بهن إلى الأسواق إلا إن كن مضطرات. وإني لأعرف الرجل من صالح المسلمين يشتري الثوب لزوجه ثم يأخذه إلى البيت فتقيس، ثم يرجع إلى السوق فيبدل، ثم يرجع فتقيس، وهكذا مرات وكرات، ويأنف غيرة أن ينزل أهله إلى السوق فتسمع ما تسمع من الصياح المنكر والسباب المستقذر، وترى ما ترى من تكشف لعورات الرجال والنساء واختلاط واحتكاك وتحرش قد يوصله إلى ما لا تحمد عقبه. أنصح الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن لا يتعرضوا للفتن، وأنصح الشباب المسلمين الذين لا شغل لهم في السوق أن لا يكثروا الذهاب إلى تلك الأماكن التي تعج بالشياطين وبالفتن. هذا ولو خرجت المرأة مضطرة إلى السوق لعيادة طبيبة أو غير ذلك، فإنها لا تخرج متبرجة ولا تخرج في وسط الطريق، بل حسن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وأقره شيخنا المحدث العلامة الربيع بن هادي حفظه الله في كتابه في نقض فتنة الاختلاط حديث أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. ثم نقول للدكتور أصلحه الله، هب أن خروج المرأة إلى السوق لضرورة يوقعها في الاختلاط مع الرجال، فأين الضرورة في دراسة النساء الشابات الفتيات وأكثرهن من الأبكار مع الرجال في المدارس والجامعات، وأين الضرورة في اختلاط أغلبهن مع الرجال الأجانب في أماكن العمل؟ في المسجد الحرام قد ترى المرأة، لكنك تراها في كامل جلبابها وحجابها وحشمتها ووقارها. في السوق قد ترى المرأة، وقد ترى منهن من هي متبرجة، ولكن أنت لا تعرفها، لا هذه ولا تلك، فلست بالذي يحدثها، بل ها يمازحها أو يزاملها أو يقرصها كما يفعل كثير من الفجرة المجنة متمازحين. تحت عنوان عريض غليظ هو الزمالة في الدراسة أو في العمل. فبالله ربك بأي دين تقيس هذا على هذا؟ وأما أن الدكتور قد نصح بعض بنات المسلمين أن لا تترك الدراسة في الجامعات المختلطة فهذه أخي الفاضل ليست نصيحة، هذا غش وخديعة والعياذ بالله تعالى. وآخر شيء أقوله في جواب هذا السؤال، هل يقبل، هل يرضى الدكتور أصلحه الله هذا الاختلاط الفاجر الماجن المستهتر الذي يقود إلى الفاحشة والرذيلة، هل يرضى بذلك لبنته وأخته؟ الذي أرجوه أنه لا يرضى هذا، وأنه سيتراجع عن قوله بهذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم. ما صحة قول الدكتور فلاح أن النصيحة واجبة قبل الرد على المخالف؟ الجواب عن هذه الشبهة العرعورية التي أثارها في هذه الأزمنة المتأخرة داعية وحدة الأديان الفتان عدنان عرعور، الجواب أن نقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ونقول للدكتور فلاح ونقول لعدنان عرعور من قبله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أئمة الفقه والحديث والسنة فقد انبروا بفضل الله تعالى لنقض شبهة العرعور هذا من قبل، وهم يدكون شبهة الدكتور فلاح هذه من بعد. فرد هذه الشبهة الألباني رحمه الله وابن باز وابن عثيمين والربيع ومقبل والنجمي وغيرهم رحم الله ميتهم ومتعنا بمن بقي منهم. وسأذكر حديثا واحدا في نقض هذه الشبهة العرعورية، أولا المندكارية آخرا. فأخبر أن الإمام مسلما رحمه الله وغيره من أهل العلم قد خرجوا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء رجلان خطيبان فتشهد أحدهما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: قم، أو قال: اذهب، بئس الخطيب أنت. فنسأل العرعور ونسأل المندكار، هل نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صاحبه الغالط هذا رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يفاجئه بإعلان الرد والإنكار على رؤوس الأشهاد عليه أم لا؟ إن زعمتم أنه نصحه فنعود قائلين: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإلا فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فشرطكم هذا باطل لا حقيقة له في شريعة الإسلام ولستم بأعلم بالحق والخير والهدى ولا بأحرص عليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، لو ينصح المردود عليه قبل أن يعلن الرد فهذا شيء حسن لا شيء فيه، أما أن يوجب ذلك ويشترط فهذا إغراق في التمييع والتضييع. نجل الدكتور فلاحا عن أن يثبت عليه، بل الظن فيه إن شاء الله أنه يبادر إلى الرجوع عن هذا الغلط، وأسأل الله أن يوفقه إلى ذلك. نعم. ما صحة قول الدكتور فلاح أن كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يمكن أن يدرسه أو يرضى بتدريسه مبتدع أبدا؟ الشهادة على النفي جرأة، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما أدراه لعل الناس اختلفوا. ونحن نقول للدكتور فلاح أصلحه الله: ما أدراك، لعل بعض المبتدعة يرضى بذلك. هذا أولا. وثانيا، هل يظن الدكتور فلاح أصلحه الله تعالى أن المبتدعة هم فقط الذين يخالفون أهل السنة والموحدين في أبواب توحيد العبودية والألوهية الذي هو موضوع الأصول الستة؟ نعم، من خالف أهل السنة والحديث والتوحيد في هذا الباب فإنه لا يرضى أن يدرس كتاب التوحيد ولا أن يدرسه، ولا يرضى أن يدرس الأصول الثلاثة ولا أن يدرسها، ولا أن يدرس كشف الشبهات ولا أن يدرسه، ولا الأصول الستة ولا أن يدرسها. لكن كثير جدا من أهل البدع لا يخالفون في هذا الباب أو في أكثره، فهم يدرسون ويدرسون هذه الكتب مع وقوعهم في بدع أخرى في أبواب أخرى كثيرة. والأذكر الدكتور أصلحه الله بأسماء: جهيمان العتيبي، وأسامة ابن لادن، وعامة القطبيين السروريين منهم. هؤلاء لا خلاف بيننا وبينهم في عامة هذه المسائل وهذه الأبواب، فهم يدرسون هذه الكتب ويدرسونها وينشرونها. أما الصوفية والرافضة وأمثالهم فهؤلاء لا يدرسون هذه الكتب ولا يدرسونها. فنفي الدكتور عجلة وغلط، وتراجعه عن ذلك سهل إن شاء الله، فأسأل الله أن ييسر سبيل التراجع له. نعم. ما صحة قول الدكتور فلاح: ما خلقنا الله حتى نبدأ، ولو قرأ القارئ السنة لأحمد والرسالة للشافعي أفضل من كتاب الصيانة والنيانة؟ هذا يوحي أن الدكتور أصلحه الله إن بدع أحدا فإنما يبدعه تشهيا وتفكها بعرضه، أما نحن فلا، ونسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. التبديع نوعان: تبديع على سبيل التشهي والتفكه بأعراض الناس، فهذا لا يجوز، وتبديع تقربا إلى الله وتعبدا وتبتلا وجهادا في سبيله ونصرة لدينه وصيانة للعامة والأمة من شرور البدع وأهلها، فهذه قربة وعبادة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت ذلك فإن الله تعالى قد خلقنا لنعبده، ومن هذه العبادة أن نكفر الكافر وأن نبدع المبتدع وأن نفسق الفاسق وأن نتبرأ من الضلالات وأهلها وأن نتولى الحق وأهله. فإذا ثبت أنها عبادة فإن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما قول الدكتور أصلحه الله وهداه كتاب الصيانة والميانة، فهذا عيب، وهذا الاستهزاء والسخرية سبيل لا ينبغي لرجل في سن الدكتور ويحمل مثل شهادته الجامعية أن يسلكه ويحمل ترفع عن مثل ذلك. فالأصل في الدكتور أن تكون خصومته مع السلفيين علمية، وأن يبتعد عن سبيل الغوغائية. هذا كله أولا. وأما ثانيا فإنه لا تعارض أيها الدكتور علمك الله بين قراءة كتاب السنة بل السنن، وكتابة وقراءة كتاب الرسالة بل الأم أيضا، لا تعارض بين قراءة هذه الكتب وبين قراءة الكتب السلفية النافعة ككتاب أخينا في الله الدكتور السلفي أحمد بن عمر بازمول وفقه الله وأحسن إليه. فإن زعمت أنت أن هناك تعارضا بين قراءة هذه الكتب وبين قراءة كتب الردود النافعة على أهل الغي والبغي، فأتي بالدليل، ودون ذلك خرط القتاد. ثم نقول للدكتور أصلحه الله: هل أنت تدرس وتدرس وتشرح للناس كتاب السنة للإمام أحمد وكتاب الرسالة للشافعي حتى توصي غيرك مستهزئا ساخرا بهما؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. إذا كنت ترى الانشغال عن كتاب السنة وعن كتاب الرسالة عيبا، فالذي نعلمه من حالك أنك أول معيب بهذا. وقبل يومين قد جاءني سؤال من بعض أهل الكويت يقولون فيه إن الدكتور فلاح قد شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد، فزعم في شرحه أن البخاري يقول باللفظ، ببدعة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، وأنهم سألوه عن ذلك، ف أصر على قوله وأحالهم إلى كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، فقرأوا عليه جواب شيخنا الربيع في استنكار ذلك، فتعجب الرجل وكأنه أول مرة يسمع بهذا الخبر. فنوصي الدكتور إذن أن يحكم دراسته لكتاب السنة للإمام أحمد، وأن يحكم دراسته لكتاب الرسالة للشافعي، وأن يحكم دراسته لغير هذه الكتب. أما أن يستهزئ بطلبة العلم السلفيين كأخينا أحمد وغيره، وأن يستهزئ بكتبهم ولعله بلغه، وإن لم يكن بلغه فليبلغه الآن أن شيخنا الربيع حفظه الله مطلع على كتاب الصيانة، وهو يثني عليه ويقرضه بلسانه. فإذا كان ذلك كذلك فمن العيب أن تستهزئ أيها الدكتور أصلحك الله بكتب أهل السنة وردودهم على أهل البدعة والضلال. أم أن هذا انتصار للمردود عليه في كتاب الصيانة وهو الحلبي؟ إني أعيذك بالله أن تكون من الجاهلين أيها الدكتور، فاستعذ بالله وأدعو الله أن يشرح صدرك لمناقشة السلفيين الذين خاصمتهم وخالفتهم وناوأتهم وفارقتهم بالعلم والعدل بدون إجحاف ولا شطط. نعم. قال الدكتور فلاح كلاما مفاده أن الناس لا يمتحنون بموقفهم من الحلبي، إنما يمتحنون بموقفهم من القرآن والسنة والصحابة، هذا هو الأصل. فما صحة هذا الكلام؟ وهل الردود الحاصلة بين الحلبي والشيخ أحمد بازمول ردود أقران كما يزعم الدكتور؟ نقول له أصلحه الله وهداه، ما الدليل على قولك بصحة امتحان الناس بموقفهم من الصحابة؟ هاته. فدليلك الذي تذكره هو دليلنا الذي نذكره على صحة امتحان الناس بغيرهم. ولقد اتفقت كلمة أهل السنة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن على اختلاف الأمصار والأعصار على امتحان الناس بالمقالات وبالرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا قامت حاجة للامتحان يمتحن بالمقالات السنية ويمتحن بالمقالات البدعية الجلية الواضحة المشهورة. وإذا دعت حاجة وقامت إلى الامتحان بأسماء الرجال يمتحن أهل كل بلد بأسماء من فيها من رجال السنة ورجال البدعة المشهورين المعروفين الظاهرين بذلك. ولا مجال هنا وقد طال المجلس لذكر شيء من تلك الآثار التي أشرت إليها في الامتحان بالمقالات وبالرجال بسنيهم وبدعيهم، فإنها كثيرة معروفة لا أظن أنها تخفى على مثل الدكتور فلاح وهو دكتور في العقيدة. وأما القرانة وهل الحلبي قرين للشيخ أحمد بازمول؟ فالجواب إن أخانا الدكتور السلفي أحمد بن عمر بازمول زاده الله توفيقا سلفي لم يبدعه أحد، وأما الحلبي المبتدع فهو مبتدع ضال، وعلى أقل حال فهو مختلف فيه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وكيف يكون الأبيض النقي قرينا للأسود أو للثوب الوسخ؟ هذا أولا. ثم ثانيا، أهل العلم إنما يسقطون كلام الأقران لماذا؟ لأجل الحسد. يقولون إن القرين دافعه في طعنه بقرينه هو الحسد، فلأجل ذلك يطوون كلامه ولا يرغونه. أما إذا كان الكلام ناشئا ديانة ونصيحة وأمانة وجهادا في سبيل الله، إرغاما لأنوف المبتدعة وخذلانا لهم ونصرة للسنة وأهلها، فكيف ولما وبأي حجة ودليل يقال أنه ناشئ عن منافسة وحسد؟ أيها الدكتور، من يحسد من ومن ينافس من؟ الدكتور أحمد بن عمر بازمول طالب علم معروف في أوساط السلفيين بنصحه وسلفيته وذكائه وفقه الله، والحلبي مخذول مرذول، فحق للحلبي أن يحسد أحمد بازمول على ما آتاه الله من مكانة بين السلفيين، وحق للحلبي وأمثاله أن ينافسوا أحمد بازمول على هذه المكانة. فإذا تكلم أمثال الحلبي في بازمول وأمثاله فلا قيمة لكلامه، لأنه يغلب على الظن إن لم يبلغ ذلك مكانة القطع والجزم أنه صادر عن منافسة وحسد. أما أن يحسد وينافس الدكتور أحمد الحلبي فبالله ربك على ماذا يحسده؟ على دعوته إلى وحدة الأديان، أم على سبه الصحابة وتقعيده؟ هذا السب. وأخيرا، فإن في الجرح والتعديل ومسائله وقضاياه قاعدة قد أنسى الشيطان الدكتور ذكرها، وهي أن كلام العصري والبلدي مقدم على كلام غيره في الرجال، فلذلك قالوا بلدي الرجل أعرف بأهل بلده، فإذا كان كل بلدي يكون قرينا وكل عصري يكون قرينا، فكيف يكون كلام البلدي والعصري مقدما إذن؟ هذا هو الجواب عن هذه الشبهة الرفيكة، والله تعالى أعلم. نعم. قال الدكتور فلاح: كلاما مفاده أن التنابز بالألقاب وقول فلان مميع وفلان حلبي أعظم من خطأ الحلبي نفسه، فهل هذا صحيح؟ هذه الشبهة مع الأسف الشديد كأنها شبهة صوفية تشبه قولهم إن الرد والطعن في المخالفين غيبة محرمة، ونقول للدكتور في جواب هذه الشبهة: بل هذا من النصح ومن تمحيضه، فإن الرد على أهل البدع جهاد في سبيل الله، وهذا تلقيب. نعم، أن تقول عن الحلبيين ذلك هذا تلقيب، ولكنه تلقيب جائز أو واجب، وقد قام إجماع أهل العلم من أهل الورع والسنة على جوازه وعلى الإتيان به، فسموا أهل البدع بأسمائهم ونسبوا الفرق إلى أصحابها، من جهمية إلى أشعرية إلى ماتريدية وهلم جرا. وأما قوله إن هذا التلقيب قد يكون أكبر، ما هي عبارته؟ أعظم من خطأ الحلبي نفسه. قال قد يكون، لا قال أعظم من خطأ الحلبي نفسه. اذكر العبارة أولها، هل قال قد يكون أم لا؟ قال التنابز بالألقاب وقول فلان المميع الحلبي أعظم من خطأ. الله أكبر. إذن قوله إن التنابز بالألقاب هذا مميع وهذا حلبي أعظم من خطأ الحلبي نفسه، هذا أيضا فيه تمييع خطير، لأنه تعبير مائع. كيف تعبر عن ضلالات الحلبي بقولك خطأ الحلبي؟ أدريتها؟ أتعلم ما هي؟ إنها الدعوة النكراء إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان واحترام الأديان، إنها التقعيد النكد للدفاع عمن سب الصحابة رضي الله عنهم وزعم أنهم غثاء، واتهام الصحابة بالجبن، إنها قواعد ضالة فاسدة فاجرة تشيد البدعة وتهدم السنة، مثل قاعدة لا يلزمني ولم تقنعني ولا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا والمجمل والمفصل والموازنات وغير ذلك، إنها الدفاع المستميت عن أهل البدع وأحزابهم وجمعياتهم وأساطينهم وقنواتهم وفضائياتهم، إنها الحط اللئيم على أهل السنة وتكفير بعضهم وتجريء الصغار والدهماء على ذلك في الشبكة وفي غيرها. هذه الجرائم تسميها خطأ الحلبي؟ هداك الله أيها الدكتور. ثم لو تنزلنا وقلنا إن التنابز بهذا اللقب، أن نقول للحلبيين أنتم كذلك، معصية. أقول لو تنزلنا، وإلا فليس بمعصية، هذه سكيكة علمية من سكك الجهاد في سبيل الله سار عليها الأئمة قبلنا، ونحن إن شاء الله على آثارهم. والحلبيون لا يكرهون ذلك، بل كتب بعضهم مقالة في منتديات الحلبيين بعنوان الفرقة الحلبية، وقال كثيرون منهم تحت هذا المقال يشرفنا أن نكون حلبيين. فإذا كانوا يقولونها ويرضونها، فما الذي أغضبك أيها الدكتور؟ لكنك نزل معك في الخصومة والمجادلة ونقول هب أنه تنابز محرم، فهو معصية. وأما ما تسميه أنت خطأ الحلبي فهي ضلالات عظام جسام، وقد نقل ابن تيمية عليه رحائم رب البرية، وأقره شيخنا الربيع حفظه الله الإجماع على كون البدع أكبر وأخطر من المعاصي الشهوانية. ولا تقل أيها الدكتور هنا مقالة صاحبك جنس البدع، فادعونا من بدعكم الجنسية كلها، دعونا من جنس البدع وجنس العمل وغيرها من بدع الجنس، أصلحكم الله. نعم. يرد الدكتور فلاح على قاعدة الإلزام بتبديع المبتدع وإلا يلحق به، لقول شيخ الإسلام: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ويصف الإلزام بتبديع المبتدع أنه مرض وداء عضال يفرق بين الإخوان ويشوه هذه الدعوة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا كذب ومرض وداء عضال يشوه صورة هذه الدعوة. فإن الإلزام بالتبديع وإلحاق من لا يبدع المبتدع بالمبتدع مسألة فيها تفصيل، من تبين له أو كان حال المبتدع بينا ظاهرا في أصله، من تبين له حال المبتدع أو كان حاله بينا ظاهرا في أصله وعاند ولم يبدعه ألحق به. أما من لم يتبين له حال المبتدع لجهله أو لخفاء حاله فهذا نرفق به ونبين له حاله. فإن أصر على عدم تبديعه بعد البيان ألحقناه به. وفتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا مشهورة معروفة، وقال عتبة الغلام رحمه الله: من لم يكن معنا فهو علينا. ولما اجتمع عشرات السلف في مجلس زيد بن صوحان رحمه الله وكتبوا كتابا الله ربنا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، القرآن كتابنا، من كان معنا كنا وكنا، ومن لم يكن معنا كنا وكنا، يعني من كان معنا على هذا كنا وكنا في موالاته ونصرته، ومن لم يكن معنا على هذا كنا وكنا في حربه وخصومته. ودار الكتاب على الجميع ليكتبوا أسماءهم، وجاء دور الفتى السلفي الذكي مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، فأبى أن يوقع وأخبر أن الله تعالى قد أخذ العهد عليه من قبل فلن يعطي عهدا بعد ذلك لغيره، فرجع القوم عن آخرهم. فزيد ابن صوحان وهؤلاء جميعا ما استنكروا مقالتهم: من كان معنا كنا وكنا، ومن لم يكن معنا كنا وكنا، ولا حتى مطرف ابن عبد الله بن الشخير استنكر ذلك، بل استنكر أخذ العهد على ذلك، ونحن نستنكر أخذ العهد على ذلك وعلى غيره أيضا، ونقول بما قالوا: من كان معنا يعتقد ما نعتقد ويقول بما نقول ويوالي من نوالي واليناه وناصرناه، ومن لم يكن معنا خذلناه وخالفناه وخاصمناه وحاربناه. وأما أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق فهذا صحيح، ولكن ألم يكفر شيخ الإسلام رحمه الله بعض خصومه من الأشعرية بأعيانهم؟ ألم يبدع آخرين؟ ألم يقم على البطائحية؟ ألم يقم على الدرزية والنصيرية بسيفه؟ ألم يحارب المغول والتتار؟ إذا كان أهل السنة هم أرحم الخلق، هذه الرحمة المايعة أيها الدكتور أصلحك الله، فلا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق ولا جهاد في سبيل الله ولا إقامة للحدود. ولكن تكفير الكافر وتبديع المبتدع وإقامة الحد والجهاد في سبيل الله كل ذلك من رحمتنا بخصومنا، فنحن أرحم بالمبدع الذي نبدعه منك أيها الدكتور، لأننا ما بدعناه إلا صيانة للشريعة وحماية لها ولأهلها من شرور هذا الشرير، فلو تركناه وشأنه لكثر أتباعه وكثرت سيئاته وأوزاره، أما وقد أخذنا على يده ومنعناه عن غيه وبغيه فإن ذلك يقلل من شره وخطره فيقل أتباعه فتقل أوزاره، فمن خير لهؤلاء ومن أرحم بهم، نحن أم أنتم؟ أسأل الله أن يصلح الدكتور فلاح ويصلح حزبه الرحيلي وشريكة وسالم الطويل، ويظهر الآن أنه يريد أن يدخل الحلبي في هذا الحزب. أسأل الله أن يصلح الجميع وأن يشرح صدره لقبول النصح والرجوع عن الخطأ، فإن من ضنائن العلم الرجوع عن الخطأ، وإن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل. ولأن تكون أيها الدكتور ذينا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. وفقك الله وأصلحك وشرح صدرك وأخذ بناصيتك للبر والتقوى، والله تعالى أعلم. وهذا آخر هذا المجلس، فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.